من الفهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يترك مثل هذه المسائل التي تتعلق بها الدماء ولا يبينها عليه الصلاة والسلام، بل كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير أنه ما من آية في القرآن إلا وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم أوضحها. لكن بلغنا ما بلغنا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا يحتاج إلى بيان وإيضاح ولم يبينه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. انتبه، القضية قضية خطيرة وقضية مهمة. تصورت أولا أن القضية فيها كفر أكبر وكفر أصغر، وفسق أكبر وفسق أصغر، وظلم أكبر وظلم أصغر. تصور هذه أولا. إن تصورت هذه المسألة سهل عليك إن شاء الله ما بعد ذلك. الآيات التي مرت، الثلاث آيات التي ذكرناها، قد فسرها سلف هذه الأمة. وأرفع ما جاء في ذلك ما جاء عن ابن عباس، وقد أخرج ابن جرير عنه ذلك، وابن أبي حاتم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية بألفاظ متفرقة. وأراد من أراد أن يطعن في تفسير ابن عباس بعدم إثبات نسبة هذا التفسير إلى ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا التفسير ثابت عن ابن عباس لسببين. الأول أنه جاء عن ابن عباس بأسانيد كثيرة، وأرفع ما أرادوا الطعن فيه هو أنها صحيفة رويت عن ابن عباس، وهي صحيحة، هذه الصحيفة صحيفة صحيحة عن ابن عباس رضي الله عنه التي يرويها طلحة، صحيفة صحيحة ثابتة عن ابن عباس. فلم أطعن في تفسيره رضي الله عنه لهذه الآية، فهو ثابت عنه. يقول رضي الله عنه: ليس الكفر الذي تذهبون إليه. هم يذهبون إلى ماذا؟ إلى الكفر الأكبر. قال: ليس الكفر الذي تذهبون إليه، إنما هو كفر دون كفر، كفر دون كفر، يعني أقل. كم كفر عندنا؟ اثنان. فما دام أنه دون معناه أنه الأصغر وليس الأكبر. وجاء في رواية أخرى عنه أنه قال: ولكن من جحد الحكم. فإذا جحد الحكم، هذه مسألة متفق عليها ما فيها إشكال، يأتي إلى الحرام فيقول حلال، أو يقول أن الله سبحانه أنا أرد الدين أو أرد الشرع أو أرد الأحكام هذه الشرعية ما أقبلها، هكذا يردها ردا، هذه مسألة متفق عليها ليس الكلام فيها. تأمل ما قاله أبو عبيد القاسم بن سلام، كلامه طويل لكن نقلته للفائدة في كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى. يقول: وأما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوبهما بالمعاصي، فإن معناها عندنا ليست على أهلها كفرا، ليست على أهلها كفرا ولا شركا يزيلان الإيمان عن صاحبه، وإنما وجوهها أنها من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركون. وقد وجدنا لهذين النوعين من الدلائل من الكتاب والسنة نحو مما وجدنا في النوعين الأولين، يعني

المسألة ليست هذا مبحثها. وإذا تصورت في المسألة التي ذكرناها والصور، هذه الصور متعلقة بماذا؟ باعتقاده هو في حكم الله عز وجل أن فيه نوع من الخلل. وذلك تفهم قول ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ولكن من جحد الحكم، وهذا لا يتصور وجوده في حاكم مسلم، ما يتصور وجوده في حاكم مسلم. أنا أطلت في هذه القضية وفي هذا الناقل لأن هذا باب يغلق بابا كبيرا من أبواب التكفير والعياذ بالله سبحانه وتعالى. فانتبه إلى هذه القضية وإلى مثل هذه التفاصيل، التفاصيل أكثر من هذا والكلام فيها أوسع، لأن الكلام يأتي حتى إلى التفاصيل، هم ليست فقط هذه الآيات الثلاث، حتى هناك آيات أخرى يأتيك حتى ببعض المباحث اللغوية وتحتاج إلى بيان أنها خطأ وليست بهذا الفهم. فلا بد يا إخوة من ضبط المسائل، والكلام يكون بحسب وبقدر المتاح، وإلا فهنالك أكثر من هذه التفاصيل والمباحث اللغوية المتعلقة حتى بهذه الآيات الثلاث وغيرها من الآيات. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فالمتأول والجاهل المعذور ليس حكمه حكم المعاند، ليس حكمه حكم المعاند والفاجر، بل قد جعل الله لكل شيء قدرا. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم. وهذا على التفصيل الذي ذكرناه. أيضا هناك قضية أخرى: الحكم بغير ما أنزل الله أو بما أنزل الله، هل هو متعلق فقط بالحاكم أو حتى في غير الحاكم؟ وهل هو أيضا يدخل في آحاد الناس وأفراد الناس أو لا؟ هذه قضية أخرى أيضا مهمة. الله سبحانه وتعالى قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله. قوله من، هذا اسم موصول، اسم موصول بمعنى الذي، وكأنك تقول الذي لم يحكم بما أنزل الله، والاسم الموصول يفيد العموم، يفيد العموم، فهو يعم كل من لم يحكم بما أنزل الله حاكما أو محكوما، لا يخلو من أحد. وأيضا هي أداة شرط، وفي هذا الموضع أيضا تفيد العموم إن شئت بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة، المهم في كلا الحالتين هي تفيد العموم فهو يعم. وإذا أردت أن تخصص العموم لابد أن تأتي بدليل أن تقول هذا العموم مخصص فيكون فقط للحاكم. ومن أجمل ما سمعته يتكلم على هذه القضية العلامة الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وذكر هذه القضية وأنه كان يناظر فيها. موجودة ضمن سلسلة الهدى والنور مسجلة. وبالتالي تنتبه إلى أن أهل العلم عندما يتكلمون كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في غير ما موضع، قد يطلقون أحيانا على المعاصي وهي معاصي وصف الكفر، لا من باب أنها من الكفر الأصغر، لكن من باب أنها من جنس أفعال الكفار وليس من جنس أفعال المسلمين. المعاصي، الذي يزني هذه ليست أفعال المسلمين، الذي يسرق الذي يفعل المسلمين لا ليست أفعال المسلمين، هذه يفعلها الكفار ما يفعلها المسلمين من هذا الباب، فقد تطلق لكن المراد بها من هذا الباب. فانتبه إلى هذه القضية. يا إخوة، أنا جلست مع رجل كان يعتقد بتكفير أحد الحكام، تكلمت معه، إذا بالرجل ينطلق من منطلقات حسب الفهم ليست مستندة طبعا لا شك على الكتاب والسنة. ابتدأ بالحاكم، فقلت له على فهمك هذا يلزم منه من تحت الحاكم رئيس الوزراء. فكر وفكر ثم قال هو كذلك. طيب أنا معك نكمل يلا. قلت له طيب الوزراء معه، هذا صحيح بعد معه كفار، طيب امشي ولا بدي بعد، طيب والذين يعملون مع الوزراء؟ فكر صحيح القاعدة مضطربة ماشي. طيب الناس راضين عامة الناس راضين باللي حاصل، فكر الناس كلهم كفار. قلت له طيب من ضمنهم ترى والدك ووالدتك ابوك وامك، فكر قال معه كفار. العجيب ان الرجل يتكلم هو يعني طبعا هو كان بفكره وبتفكيره اطلاق الكفر حتى على المعاصي، ما عنده حكيم حليم. قلت له ما هو حكم حلق اللحية؟ فكر وقال حرام. قلت له يا أخي أنا أمشي معك على ميزانك أنت عندي كافر. قال كيف؟ قلت له يا أخي أنت تكفر بالمعاصي هذه معصية. فكر قال نعم أنا كافر والله الذي لا إله إلا. وقلت له الآن كيف؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أنا والله أتكلم بحق، أنا ما أذكر قصة خيالية. فالجهل يجر إلى مثل هذا، يجر إلى مثل هذا. إنسان عليها يرجع إلى الأكابر ويلزم درس الأكابر لكي لا يزيغ ويضل والعياذ بالله. طيب تفاصيل كثيرة نطويها. الناقد الخامس قال والخامس المبغض شرع المرسل ولو به يعمل ليس بالولي لله رب من إليه الملتجى ومن سواه عاجز في النص جاء. هذا الناقد الخامس قال في الأصل الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. عندنا مسألتان لا بد من التفريق بينهما. أنا دائما أنبه الإخوة في باب الكلام على نواقض الإسلام التفصيل، ما الحاجة إليه؟ الحاجة لكي تنضبط المسائل. المسألة خطيرة، قضية بغض الحكم تتعلق بها مسألتان لا بد من التفريق بينهما. ففرق بين أن يبغض الإنسان حكم الله سبحانه وتعالى وبين أن يبغض تدين شخص من الناس، فرق بينهما لقضية خطيرة قد نبه عليها الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى مجمع الفتاوى. فرق بين أن يبغض الحكم حكم الله سبحانه وتعالى وبين أن يبغض تدين فلان من الناس شخص بعينه أو جماعة بعينها أو طائفة بعينها، هذا شيء وهذا شيء. الذي يبغض الجامية الآن كثير قالوا جامية، فهم يبغضون هذا التدين، هل يقال هذا كفر؟ مع أن اليقين أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر، ويسمى كل من يسمع ويطيع لولي الأمر يسمى جامع. المسألة فرق بين هذا وهذا، ما نريد أن نفعل كالذي أراد أن يعالج زكاما فأحدث جذاما، ولا كالذي أراد أن يبني قصرا فهدم مصرا. الأحكام تنضبط لابد، وأهل السنة أصحاب عدل في الحكم وصدق في القول، ولا يقال عن من خالفك إلا ما هو من العدل والصدق، لابد ما تخرج عن العدل والصدق. ولو كان ألد الأعداء لك، ولو كان أبغض الناس لك من الناحية الشرعية، ولو كان متلبس بجميع أنواع البدع الكفرية والفسقية وغيرها، ما تقول فيه إلا العدل والصدق. فهب أن رجلا رأيته يسجد لصنم، ما تقول رأيته يقتل أيضا، يسجد فقط، وإلا تكون أنت الكافر. ليس معنى أن فلان ضال منحرف كافر فاسق، ليس معنى هذا أن تكذب عليه، ما يقال إلا الصدق، ولا يتكلم إلا بالصدق، ولا بد من العدل في الحكم. وهذه المسألة مسألة مهمة هنا في هذا النار، دائما يذكرها الإخوة المتحمسون للتعدد، تعدد الزوجات، يكلم الزوجة عن التعدد، تتضايق وإلى آخره، فيأتيها ويقول لها ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. يا أخي اتق الله، ليست هذه القضية. نقول بغض ما أنزل الله وحكم الله سبحانه وتعالى. حتى تفهم القضية نذكر بعض التفاصيل لكي نضبطها إن شاء الله. البغض المذموم في الشرع أربعة أقسام، البغض المذموم في الشرع أربعة أقسام. الأول بغض الله تبارك وتعالى، والثاني بغض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والثالث بغض الأعمال. ولعلك إن قلت الأحكام أدق، بغض الأحكام الشرعية سواء كانت واجبة أو مستحبة. الرابع بغض الصالحين، بغض الصالحين هذا كله مذموم في الشرع. الثلاثة الأولى مجمع عليها بين العلماء أنها كفر والعياذ بالله. بغض الصالحين بحسب التفصيل، هل من الصحابة أو لا، وبحسب هذا البغض، ولكنه مذموم وتحته تفاصيل. فنحن هنا نتكلم عن أي نوع من الأنواع الأربعة؟ الثالث، عن النوع الثالث. طيب، عندنا مسألة أخرى هذه تفيد ليفكر في التعدد وهو يتكلم الزوج مع الزوجة، لم يفرحون الزوجة النساء. طيب، عندنا بغض العمل وعندنا بغض الأثر، فرق بينهما. أو بغض الحكم أدق، بغض الحكم وبغض الأثر. أما بغض الحكم ذكرنا ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، يعني كأنهم ما عملوا شيئا، وبعبارة أخرى كفر. الثاني بغض الأثر المترتب على الحكم، طبعا هنا تفاصيل، هل هو من القضاء الكوني أو هو متعلق بالقضاء الكوني المعذرة، لكن هل هو يستحب بغضه يكره بغضه إلى آخر. لبغض الأثر منه ما يستحب بغضه ومنه ما لا يستحب بغضه ومنه ما يباح بغضه، ولكنه قد ينقص من الأجر. كره عليكم كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ففرق بين أن يكره حكم الله في القتال وبين أن يكره الأثر المترتب في قتل، قد تقطع اليد قد تقطع الرجل، هذا أثر، واضح؟ حملته كرها ووضعته كرها، كم تعاني المرأة في الحمل، فلما تتذكر الحمل وتعب الحمل والولادة والطلق تقول لو في طريقة أنني ألي بدون هذا التعب، واضح؟ حملته كرها ووضعته كرها، فهذه بغض الأثر. هذه مسألة وهذه مسألة. فالتي تكره أن يتزوج عليها زوجها، هل هي تكره حكم الله أو تكره الأثر؟ هل تقول لك الله ظالم؟ فانتبه إلى الكلام، ما يأتي الإنسان مباشرة والله أنا أتكلم يا أخوة بواقع أخوة يتكلمون في مثل هذه المسألة، فلانتبه. يأتيك شخص مثلا يتكلم عن لحيتك عن ثوبك، فهل يقال لا أنت تبطل سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنت كافر؟ لا، هذا أبغض تدينك أنت، عملك أنت. فرق وبين أن يقول حكم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة كذا، في فرق. فرق بين المسائل لكي لا تخلط وتفتح باب من أبواب الشر وينطلق الإنسان. وأنا أتكلم عن كلام أسمعه وسمعته من بعض الإخوة، طبعا تفاصيل كثيرة تحت ما يتعلق بالقضاء الكوني، حبه وبغضه نطويه، الوقت ضيق. طيب، ناقض السادس. قال: والسادس المؤذي لحزب الله فذاك ناقض لدين الله، يقول كاذبا بهذا العب ثم نخوض ليزول النصر. قال: في الأصل السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الآية، ما هو الاستهزاء؟ الاستهزاء هو كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى هو السخرية، هو السخرية، وهو حمل الأقوال والأفعال، وهو حمل الأقوال والأفعال على الهزل واللعب لا على الجد والحقيقة. فالكلام الآن عن ماذا؟ اللهو، الهزل، اللعب، لا عن الجد والحقيقة. طيب لو كان عن الجد والحقيقة هذا أشد وأعظم. فالكلام الآن على الأقل، هو أشد وأعظم لا شك أنه من جهة، وذاك أشد وأعظم من جهة أخرى، الهازم واللاعب والمستهزئ من جهة استهانة بحكم الله. يقول ابن الهمام الحنفي: ومن هزل بلفظ الكفر ارتد وإن لم يعتقد للاستخفاف فهو ككفر العناد. يقول: ومن هزل بلفظ الكفر ارتد وإن لم يعتقد للاستخفاف فهو ككفر العناد. طبعا مع التنبيه إلى أن الأحناف في باب الأقوال فيما يتعلق بحكم الردة يتوسعون قليلا. ويقول النسفي الحنفي رحمه الله: والحاصل أن من تكلم بكلمة الكفر هازلا أو لاعبا كفر عند الكل، ولا اعتبار باعتقاده كما صرح به قاضي خان في فتاويه. ومن تكلم بها مخطئا أو مكرها لا يكفر عند الكل، ومن تكلم بها عالما عامدا عند الكل كفر عند الكل. مع التنبيه السابق إلى أنهم عندهم توسع في باب في هذا الباب. طيب طبعا القصة بذلك معروفة. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة تبوك قال بعض الناس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. القراء من هم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لكن ما معنى القراء؟ ها؟ العلماء وطلبة العلم. وماذا؟ القراء ايش يقرؤون؟ ماذا يقرؤون؟ القراء إذا أطلقوا يراد بهم أهل العلم. واضح؟ يا معشر القراء استقيم كما يقول حذيفة، يعني العلماء. ما كان عندهم شخص يحفظ القرآن وما يفهم القرآن ولا يعرف تفسيره، هذا ما كان موجود عند الصحابة وعند السلف. هذا اليوم موجود، قبل ما كان موجود. واضح؟ هذا ما كان موجود. أبو الدرداء جاءه رجل فقال له: إن ابني هذا قد حمل القرآن، حفظ القرآن. فقال أبو الدرداء: اللهم غفرا غفرا، إنما حمل القرآن من تعلمه وعمل به. ابن عمر رضي الله عنه جاء طبعا روايتين، ورواية صحيحة أنه في 4 سنين حفظ البقرة. 4 سنين حفظ البقرة، ما يستطيع يحفظ، وهو من المكثرين من الصحابة في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل هو لأجل أنه ما يستطيع يحفظ؟ لا، لكنهم كانوا يتعلمون العشر آيات ويتعلمون فقهها وأحكامها وما يتعلق بها ويعملون بها، ثم ينتقلون إلى ما بعدها. هذا هو الأكمل، هذا هو الأكمل. لكن إذا عدم فما ليس هنالك مانع من حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، لا أبدا. لكن ما يكون الإنسان كما قال الله سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. الحمار يحمل على ظهره كتب صحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب السنن الأربعة، يستفيد شيء؟ ما يستفيد منه شيء. فلا يكون طالب العلم هكذا يحمل في صدره ما لا يفهم. والحفظ مطلوب لا شك، الله سبحانه وتعالى يقول: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هذا القرآن يحفظون، الحفظ مطلوب، لا بد مع الفهم. وكما قلت أنا أعجب لمن يسير في طريق الطلب ولا يعتني بالقراءة في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. لا بد يكون لك نصيب إلى التفسير وفهم كتاب الله. فوالله ثم والله ثم الله تجد البركة ويفتح عليك من مفاتيح العلم والخير إذا اهتممت بكتاب الله وقرأت وتدبرت فيه. زد من وردك في القرآن وجل، والله الذي لا إله إلا هو يبارك لك في وقتك وفي علمك ويفتح عليك من العلم وجل. وكم جاء مثل هذا عن كثير من العلماء. اختصروا العمر يا أخوة، العمر طويل، العمر طويل، اختصروا هذا العمر. اليوم الواحد ينظر إلى الكتب الستة مثلا، لو أنه فكر يدرس كتاب من الكتب الستة ينظر إلى أنه سيقرأ شيء من الطلاسم، هكذا يقول، بصعوبة نظرته إلى هذا الكتاب. وحاشا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون هكذا، حاشا، بل هو يسير وسهل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن متى تقرأ في هذا وفي هذا؟ بعد كما أنهى حتى كتاب في وزن عمدة الأحكام أو في وزن بلوغ المرأة، ما انتهى. طيب متى تنتهي الكتب أكبر من هذا؟ متى؟ ما هو الحجاب الذي سوف يكون بينك وبين صحيح البخاري وبينك وبين صحيح مسلم وبينك وبين الكتب الستة؟ ما هو الحجاب الذي سوف يكون بينك وبين هذه الكتب؟ حجاب أعظم أكبر. انتبه إلى هذه القضية، اعتني بنفسك، اختصر العمر، والعلم كثير كثير كثير. لا يكون همك فقط أنك أنت ترفع الجهل عن نفسك، وهذه قضية مهمة لا شك. أخي اجعل همتك أكبر. وكما ذكرنا عن ابن القيم رحمه الله يقول: من الناس من همته فوق العرش، ومن الناس من همته في الحش، مواضع الزبالة. الناس يتفاوتون، همته فوق العرش يعني كيف؟ يعني مع الله سبحانه وتعالى، يفكر مرضاة الله سبحانه وتعالى، يفكر أن يرضي الله سبحانه وتعالى، هذه همته، فيطلب الله سبحانه وتعالى ويقصد الله سبحانه وتعالى، همة عالية. ومن الناس من همته في شهوات النفس وحظوظ النفس ومقاصد النفس وملاذ النفس، والنفس لها مطالب، والإنسان قد يعصي ويزل وتحصل منه الكبائر والصغائر والذنوب والمعاصي. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون ويستغفرون. لكن ما الواجب عليك؟ تذنب تستغفر، تتوب، ترجع. وإني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه من ذنب يصيبه، يقول ابن مسعود. وأشد من ذلك قول الله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. هذه أشد، يقلب هذا الفؤاد وهذا البصر، فكأن العلم الذي عندك ما تعرف منه شيء، وتنسى العلم شيئا فشيئا، وتبعد عن العلم بل حتى عن الطاعة. والذين اتقوا، أو الآية: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، ييسر له الطاعة الأخرى. فيعمل طاعة تيسر له طاعة ثم طاعة وتيسر له طاعة، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، تتعسر عليه حتى الطاعة ويعمل معصية ثم يعمل معصية أخرى وجزاء له وعقابا له يمكن من معصية أخرى. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض، عقوبة من الله سبحانه وتعالى. بارك الله. فانتبه إلى هذه القضية. قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني العلماء، ويريد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أرغبوا بطونا، يعني كثرة الأكل، ولا أخشى عند اللقاء، يخافون، ولا أضعف قلوبا. جاء في رواية عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال لهم: احترقتم، أحرقكم الله. قام أحد من الصحابة يريد إخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بفعل هؤلاء، فنزلت الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم، إلى آخر الآية. فجاء أحدهم يتعلق بناقة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي على الناقة، فيقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. النبي صلى الله عليه وسلم ما يرد عليه بشيء، إيش يقول؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تعتذرون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فيقول: نعم، أي المعذرة، تستهزئون، نعم. فيقول الرجل: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. فيعيد عليه النبي صلى الله عليه وسلم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فيقول: يا رسول الله، حتى يقول الصحابي: حتى إن الرجل يعثر من الحزن ومتعلق بناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم يعيد عليه الآية. وعلى الخلاف بين أهل العلم هل كانوا من المنافقين أو أنهم ارتدوا بذلك. الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية أن الاستهزاء بحكمه كفر، والاستهزاء بالله كفر، والاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم كفر، والاستهزاء بآيات الله كفر. وطبعا يدخل في ذلك سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم وسب الدين، هذه ردة ما تحتاج إلى إقامة حجة، ما تحتاج إلى إقامة حجة، هذه ردة مباشرة والعياذ بالله سبحانه وتعالى، لأنها لا تصدر إلا عن قلب مشرب بالكفر والعياذ بالله أبدا. لا يمكن أن يتجرأ الإنسان على سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب الدين إلا وفي القلب هذا من الكفر ما من الله سبحانه وتعالى به عليه، لا يمكن. وكم يكثر، كم يكثر، بل في بعض البلدان، بلدان المسلمين، ينشأ الصبيان الصغار أول ما يتكلم الطفل تقول الأم مثلا للولد: اذهب وقل لأبيك كذا، من سب الدين أو غير ذلك، ويتضاحكون فيما بينهم والعياذ بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله العافية والعافية. أنبه على قضية يا إخوة ولعلنا بها نختم. تجد لعلك من يهزأ بك، يهزأ بتدينك، يهزأ بما أنت عليه من التدين، وبما أنت عليه من اتباع السنة، فلا يضرك هذا، هذا ما يضرك. إن كنت ترجو ما عند الله سبحانه وتعالى فلا يضرك من خبى لك عن هذا الطريق، ولا يضرك من عاداك وناصبك العداء، ما دمت تريد ما عند الله سبحانه وتعالى، ما عندكم ينفد، لكن الذي يبقى ماذا؟ الذي عند الله سبحانه وتعالى. الطريق طويل يحتاج إلى صبر، استعانة، فيه مشقة، فيه صعوبة، لكن آخره راحة وسعادة وهناء وانشراح صدر. قد تجد من يعارضك في اللباس، من يعارضك في الفعل. تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. غربة أهل السنة أن يتكالب عليهم أهل الكفر وأهل البدع، يتكالبون على أهل السنة، غربة شديدة تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى اعتصام بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تحتاج إلى أن نذكر أنفسنا دائما بأن هذا الدين دين الله، ليس دين البشر، بل دين الله سبحانه وتعالى. ذكر نفسك أنك لن تكون أغير من الله على الدين. الله أغير مني ومنك ومن جميع الناس على هذا الدين، والله سبحانه وتعالى يريد لهذا الدين الخير. فإذا رأيت أهل الباطل يتكالبون على أهل الحق بالكذب والفجور وبالكلام عليهم بأسوأ الألفاظ والتنفير من الحق، ما يضرك. الذي يضرك هو أن يؤثر فيك هذا الكلام. وتذكر قول الله سبحانه وتعالى: فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، تهلك نفسك عليهم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. استشعر هذه المعاني العظيمة. التمكين في هذا الدين ولهذا الدين لا يحصل إلا بالعناء، أما التمكين هكذا وكل واحد اليد على الخد ما يحصل ولا يمكن. الباطل لا يواجه إلا بالحق، ونحتاج إلى أن نملأ القلوب بالحق، لابد من هذا. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، يعني يضرب على الدماغ. لكن إذا كان ليس هنالك من يقوم بهذا الحق ويضرب به على دماغ الباطل، ما الذي يحصل؟ ينتشر الباطل. وانظر اليوم في أحوال بلدان المسلمين، ما دخل من دخل من أهل الفتن ومن أهل الضلال والذين روجوا الفتن في بلدان المسلمين إلا من مثل هذا الباب، لما سكت أهل الحق عن بيان الحق. ظهرت هذه الجماعات والحزبيات لما سكت أهل الحق عن بيان الحق، أو أنهم استغلوا، يعني هؤلاء أهل الباطل استغلوا شيئا من الأوضاع أو الأوقات فأنت عليك أن تسعى في هذا الطريق، ويكون الهم والمراد والمقصود هو ماذا؟ هو الرفعة لدين الله، لا لك أنت، لدين الله، لأنك أنت هذا سيحصل لك إن ارتفع هذا الدين. لكن لا تطلب أنت لنفسك، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ليس إلى نفسي، إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فتدعو إلى الله. إذا أردت ينتشر الخير وذكر الخير والمراد من الخير ومراد الله سبحانه وتعالى، لذلك يعيب عليك من يعيب حتى في مسألة السمع والطاعة، الآن يعاب عليك. وكم يقال عنك وعن غيرك هؤلاء مخابرات، بل قد يحلفون عليها بالأيمان المغلق، وسمعناه وقيل ونشر، بل حتى عن العلماء وقيل ونشر، ثم ماذا؟ وكل واحد أدرى بنفسه، لكن هكذا التهم تلفق والكذب يلفق، لأجل ماذا؟ تنفير الناس عن الحق. والله ما تكلمنا في هذا حظنا من حظوظ الدنيا، ما وجدنا، والكلام للكل، من يأتي مال لأجل أن يقول أنا أسمع وأطيع لولي الأمر، من يأتي مال لأجل أن يقول إن الجماعة الفلانية سواء من الإخوان أو غيرهم هم على باطل وهم على ضلال، من يأتي مال لأجل أن يقول شيء من هذا؟ ما حد يأتي مال ولا منصب ولا جاه ولا غير ذلك، ولا نريد إن كانت لأجل مثل هذا. الإنسان إذا تكلم تكلم تدينا لله عز وجل، فيحامي عن الحق ولا يجامل في الباطل، ولا تستحي من نسبة نفسك إلى الحق أينما كنت وأينما حللت، وكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي كالغيث لا يدرى، الحديث الخير في أوله أو في آخره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فكن أينما حللت نفعت، وكن كما قال عيسى عليه الصلاة والسلام وجعلني مباركا أينما كنت، اسأل الله أن يجعلك مباركا أينما كنت، أنك تنتفع عنك وتنفع غيرك أينما كنت. السائر على هذا المنهج أينما حل ينفع بإذن الله، هذه دعوة السلف الصالح، وهذه الدعوة التي ينسب إليها من الزور والبهتان، من الجماعات الحزبية تنسب إلى هذه الدعوة من الزور والبهتان، ما الله به عليه، ثم ماذا؟ فلينسبوا ما شاء، لكن نحن لا ننسب إليكم إلا الحق. أسأل الله سبحانه وتعالى يعافينا وإياكم، وأن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، الله أعلم وأعلم. تنبيه يا إخوة، أحد الإخوة ذكرني قبل الدرس وهو كان ملاحظ البارحة، البارحة بعد الدرس الأول والدرس الثاني والدرس الثالث، لما انتهى الدرس كان هنالك في شيء من الأسئلة، فالرجاء يعني الذي لا يرغب في الاستماع لا يشوش البقية، ممكن اللي عنده كلام وعنده كذا يعني يتكلمون يتحدثون في الخارج. وأيضا التنبيه للنساء، البارحة أيضا كان في من الأطفال تشويش أيضا، حتى أن بعض النساء يقولون المغرب والعشاء ما استطعنا أن نستمع إلى الدرس، هذا من باب التنبيه الله يبارك. هذا وين الأخ يسأل بالنسبة للناقض الرابع يقول أن يعتقد أنه لا يجوز لأي كائن أن يشرع شيئا تعبدا، هل يدخل في هذا البدع؟ تقول بارك الله فيك، من أعظم ما يدل على فساد البدع أنها فيها تشريع، فهي من جنس التشريع، لكنها لا توصف بأنها من الكفر الأكبر أو من الشرك الأكبر. وذلك تجد أهل العلم مما يستدلون به قول الله سبحانه وتعالى شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يستدلون به على رد البدع والمحدثات. لكن تأمل في قضية مهمة ذكرناها البارحة، وهي فيما يتعلق بشرك الطاعة، فيما يتعلق بتحليل الحلال، تحليل الحرام وتحريم الحلال، وأن الإنسان يسوغ له ويشرع له أن يفعل هذا. والذي يذكر شيء من البدع ويحدث شيء من البدع هو لا يعتقد تشريع، هو ينظر إلى نفسه ماذا؟ إلى قضية باب البدع الواسع، وأن هنالك في الدين ما يسمى بالبدعة الحسنة. ورضي الله عن ابن عمر حين قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. يسأل عن بعض الناس يفعل الحركة التي يفعلونها النصارى على الصدر، يعني يحرك من اليمين إلى اليسار ومن الأعلى إلى الأسفل، حركة الصليب هذه، هل يعد هذا من الكفر أو من الاستهزاء؟ هذا من فعل الكفر والعياذ بالله سبحانه وتعالى، ويخشى على صاحبه. ذكرنا التعدد بدأت الظاهر من النساء. سؤالك هذا من النساء؟ هل يجوز للمرأة طلب الطلاق إذا رغبة الزوج في التعدد؟ وهذا من بغض الأثر، خير لك من هذا ومن هذا السؤال أن تقولي ماذا أفعل وكيف أفعل وما الذي أتصرف. لا تهدم البيت لأجل أمور ما يستشعرها الإنسان، وكم سبحان الله من النساء التي وجدت من الخير بعد زواج زوجها عليه، لكن صعب تصدق المرأة قبل الزواج، حقيقة صعب. لكن الذي نقوله والله ما شرع الله سبحانه وتعالى أمر إلا وهو يعلم سبحانه وتعالى أن فيه خير، ولا حكم بأمر إلا وهو فيه صلاح للناس، لا بد، علمه من علم وجهله من جهل. وهذا حتى في ما يتعلق حتى بالزوجة نفسها التي تزوج عليها. بعض الإخوة يتجه مباشرة إلى أن يذكر المرأة العنوسة ويذكر لها كذا ويذكر فوائد المجتمع، رغبها هي قبل أن ترغب نفسك. وإذا ملأت صدر المرأة بالإيمان بإذن الله سبحانه وتعالى مثل هذا تقتنع فيه، ممكن تذهب تخطب له، ممكن الله أعلم. فهذه القضية يا إخوة مهمة، الله يجزيكم خير، مهمة جدا. واحد داخل وهو يقول أنا أتزوج، ومطالع يقول أنا أتزوج، وخارج يقول أنا أتزوج، ويؤذي القلب والسمع. وقف شيء؟ لا. كم باقي الوقت؟ ما تعبناهم ترى. ذكرنا البارحة ما يتعلق بترك العمل، رياء الإنسان ما يترك العمل، ما يترك العمل خوفا من الرياء، ما يترك العمل يفعل ثلاثة أمور. الأول يحسن الظن بالله، الثاني يسيء الظن بنفسه، الثالث لا يترك العمل. هذا الذي ينبغي. إن شاء الله نتكلم عن شرك الطاعة. نسعى للفرق بين العقيدة والتوحيد. التوحيد جزء من العقيدة، التوحيد جزء من العقيدة، لكنه جعل فنا مستقلا في الدراسة، في التعلم فقط، لكثرة التفاصيل التي تندرج تحت من هذا الباب. إذا كان الرجل أو الإنسان ما سمع شخص يقول اليهود عن النصارى أو عن غيرهم ليسوا بكفار، يبين له ويوضح له خطر هذه المقولة. وكم من الناس سبحان الله إذا سمع شيء من الحديث، شيء من الآيات، تذهب عن هذه الأمور المحدثة. أذكر أن أحد الإخوة كان سبحان الله الرجل جده دفن في إحدى البلدان، وهو ممن يتبرك فيه ويستغاث به جد هذا الرجل. فجاء يريد أن يتكلم حول هذه المسألة، هذه القضية. تكلمت بما فتح الله سبحانه وتعالى فيما يقارب 7 إلى 10 دقائق، وكانت كلها في ذكر آيات وأحاديث فقط، آيات وأحاديث من 7 إلى 10 دقائق. الأخ يقول: قل والله أول مرة في حياتي أنا أسمع هذا الحديث. والأخ من ذلك اليوم ولله الحمد قبل سنين تغيرت حاله، ولله الحمد ولزم السنة واستقام على السنة ولله الحمد. الإنسان يتكلم يصدق مع الله ويبسط وجه الله ويتكلم بما يفتح الله سبحانه وتعالى. هل الصغائر تصبح كبائر مع الإصرار عليها؟ نعم تصبح كبائر إذا أصر الإنسان عليها، كما جاء عن ابن عباس وصح عنه رضي الله عنه. لذلك أهل العلم يقولون: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. إذا أصر الإنسان على الصغيرة تصبح كبيرة، نسأل الله العافية. الكبائر إذا أصر الإنسان عليها ماذا تصبح؟ الآن يريد معاذ الأخ الله خير. يعني كان الصغائر أصر عليها صارت كبائر، والكبائر إذا أصر عليها ما تصل شيء، تظل كبائر، ما تصل إلى حد الكفر. ولا كما يقول أحد من ينتهز فكرة الخوارج، يقول أن الرجل إذا قيل له هذا الفعل معصية فيقول: فإذا أجاب الذي قيل له وقال أنا أعلم أنها معصية وسوف أفعلها، يقول: هذا عندي لا شك فيكم. هذا منهج الخوارج والعياذ بالله. أهمية دراسة المواقف ذكرناها البارحة بتفصيل. وعدم وجود النواقض ذكرناها البارحة بتفصيل، تفصيل مطول ذكرناها البارحة، والأدلة وكلام العلماء من المذاهب الأربعة ذكرناها البارحة مطول، لعل الأخ ما حضر البارحة. طيب اكيد مرة جاء هذه أخت تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا. أما سؤالي فهل يجوز للمرأة المسلمة حضور حفل زفاف صديقتها النصرانية في الكنيسة والجلوس معها إلى آخر الكلام؟ لا، ليس لك أن تفعلي هذا، ولا يجوز، لا يجوز. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فالأسباب كثيرة، ولو لم يكن من الأسباب أصلا إلا أن زفافهم لا يتم إلا كما يقولون باسم الآب وباسم كذا وباسم كذا من الأمور الكفرية والشركية والعياذ بالله. أن يتوجب على الرجل المسلم أن يأخذ زوجته إلى الكنيسة، لا يتوجب ولا يجوز أن يعين على الكفر أبدا. نصيحة للنساء فيما يتعلق بالعمل الذي كما تقول الأخت أشغل النساء عن طلب العلم الشرعي، المرأة إما أن تحتاج إلى العمل أو لا تحتاج، فإن احتاجت إلى العمل فيكون وفق الضوابط الشرعية المعروفة من حرمة الاختلاط والتبرج والسفور وإلى آخره، وفيما يباح أن تعمل فيه. لكن اليوم فتحت الدنيا، والعمل لا نقول إنه محرم، ولكن الإنسان يختار لنفسه ما هو أصلح له، يختار ما هو أصلح له. فكم من الناس يصلح له ما لا يصلح لغيره، وقد لا يصلح له ما يصلح لغيره. طيب، فالنصيحة للمرأة أن تعتني ببيتها، تعتني بزوجها، تعتني بأولادها، هذه النصيحة، وتتذكر قول الله سبحانه وتعالى: وهو خير لها من كل قول، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إن احتاجت تعمل بقدر الحاجة، ولكن تخصص شيء من الوقت، والإنسان إذا صدق مع الله يبارك له في الوقت القليل. هذه سؤال من النساء. الأخت تقول: السلام عليكم، كثير من النساء هداهم الله يعتقدون وجوب وجود سبب لتعدد الزوجات كمرض الزوجة أو موتها كيف يعدد أو نحوه، ويذكرون على من عدد أو ينكرون على من عدد بغير سبب. أقول جزا الله خيرا على هذا السؤال الذي يطرح من النساء، فالشرع لم يشترط إلا شيئاً واحداً لا شيء غيره، وهو العدل. وأما غير العدل فلا يشترط فيه، لا يشترط فيه. ومن أهل العلم من يذكر ما يتعلق بالباء، وهو يتضمن أمرين: القدرة على الجماع، القدرة على الإنفاق. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فلا يشترط شيء، والذي يزيد شيء من الشروط يطالب بالدليل، يقال له: ما هو دليلك على هذا؟ والمسألة فيها ما فيها من الكلام ما يتعلق بالنساء. لكن أذكر أمر يا إخوة، تذكر أنك أنت لو كنت تمتلك قلم، طيب قيمة يمكن درهمين، قلم، لو جاءك شخص يشاركك في هذا القلم غصبا عنك ورغما عنك، ماذا تفعل؟ أقل ما فيها تتضايق، أقل ما فيها. في وقت ولا بعد؟ ها؟ طيب، أقل ما فيها تتضايق، فما بالك أن تشاركك أو تشاركها، تشارك زوجتك امرأة أخرى. فأنت تعامل من هذا المنطق، استشعر هذا المعنى، استشعر هذه القضية. فالإنسان يتعامل بهذا المعنى ومن هذا المنطلق ومن هذه القضية، استشعر هذا، يحاول أن يتلقى. قد تشتمك، تسب، تقول، تفعل، تكسر، أنت اهدأ ما استطعت إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم. هل يقال عن أهل الكتاب في هذا الزمان أنهم أهل فترة؟ أهل فترة من هم؟ الذين لم تبلغهم الرسالة. نقول لا، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. تفاصيل تكفير معين عاد تطول الله يحفظكم. صلى الله عليه وسلم عنا وعنكم ويبارك فينا وفيكم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.